وأنذر الناس. الله. أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كلمة يوم بتأتي ظرف زي ظرف زمان، وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد، يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه؟ انني التقيت فيك، يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول وانذرهم يوما، ينذرهم بايه؟ يوم القيامه. طب يوم القيامه هيبقى ظرف، ما هو الحدث الذي يقع فيه؟ الانذار. بقى لي هانذرهم ايه يوم القيامه؟ ده يوم القيامه مش محل انذار ولا تبشير، ده الانذار معناها في وقت التكليف، ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر ان ايه؟ انه يقع. والا لما تنذره ساعتها تنفعه بايه؟ والبشاره ايضا، تبشره بخير ايه؟ يعني زمانه لم ياتي. ليه؟ عشان يستعدوا يعملوا. انما انذرهم يوم، هتنذرهم ايه يوم القيامه؟ ده ليست يوم القيامه محل انذار، انذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر بهم مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى، مش خوفهم من شيء في اليوم ده، لا، لان الانذار لا يكون الا بعد ايه؟ الا قبل الايه؟ قبل القيامه، في التكليف يعني. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب. الله، كان العذاب زي ما نضبط القنبله، نضبط القنبله كده ضبط زمني، في الساعه الفلانيه تنفجر هي كده، ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني، يعني مليئه على كده. يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبله ما ضبطها على انها تطلع كده، العذاب برضه هيعمل. مش عايز ايه؟ مش عايز اوامر جديده. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، الظلم اللي احنا تكلمنا عنه، ظلم القمة في العقيدة، ظلم الرسالة، ظلم التكليف، ظلم الكون، اي ظلم. وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. احنا مش عايزين مهلة كبيرة يعني، لا، احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا، تثبت لك اننا ايه؟ هنجيب الدعوة ونطيع الرسول ونعمل اي كده، ولا زي ما تقول له مثلا اديني بس مهلة يوم، بس يوم. انا مش عايز يعني اماطل، لا، انا عايز مهلة لتثبت بقى، ليثبت بقى صدق ايه؟ صدق كلام ربنا اخرنا الى اجل قريب، يعني اخر قيامتنا الى اجل قريب، عشان ايه؟ نعمل ايه؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيكون جواب الحق ماذا؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ايه أجل قريب؟ انتم الأول قلتم ما لكم من ايه؟ ما لكم من زوال، زوال عن ايه؟ أولا لا يمكن أن يعقل ما لكم من زوال، انتم أقسمتم هناك في الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، مش كده؟ بلى، الكلمة دي كده، ساعة ما تشوف بلى بعد نفس يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده. طب ما لكم من زوال عن ايه؟ ان كان عن الدنيا ما حدش بيصدق، انه كل فاهم انه حيزول عنه، اي لا، ما لكم من زوال بعد ان تصيرون ترابا، هتفضلوا على كده؟ ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ايه؟ بس خلاص، ما فيش حاجه، نموت وخلاص. يبقى مش هنزول عن مين؟ ولذلك هي ده المتمنى اللي حيبقى يتمنوا، يا ليتني كنت ايه؟ تراب، يعني لم ازل عن الموت وافضل زي ايه؟ زي ما. او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره، بيديلهم نعمه دلوقتي ما هيحرمهم، مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه، واضرب لهم مثلا ايه، رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحرفهما نخل وجعلنا بينهما زرع، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر من كمالا، مش كده؟ فعسى رب إيه الان اكثر من كمالا ايه؟